السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس صلاحا لنا في قلوبنا، وثباتا لنا على ديننا، وزيادة لنا في إيماننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا. وأسأل الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. أسأل الله أن يرفع به قدرنا، ويغفر به ذنبنا، ويتقبل به حسناتنا، ويرفع به درجاتنا، وأن يجعلنا نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الحديث 54 من هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، ونحن في كتاب العلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار فأكله. والجمار هو قلب النخلة، وهو شيء أبيض له طعم مر لكنه نافع عند أكله. فكانوا أحيانا إذا قطعوا النخلة لأجل أن يصنعوا منها سارية في مسجد أو بيت يأخذون هذا الجمار يستفيدون منه. فهم كانوا يستعملون النخل في أشياء كثيرة، يستعملونه عندما يبنون بيوتهم، يجعلونه أعمدة، يستعملونه أحيانا عندما يحفرون بئرا فيجعلون أحيانا جذع النخلة يقطع هذا البئر ويعلقون به الرشاء الذي يستخرجون به الماء، يستعملونه أحيانا إذا كان هناك وادي يجري من خلاله السيل، فيأتون أحيانا يضعون جذوع نخل كمثل الجدار ويضعون بينها الطين حتى تمسك هذا الماء لا يعني يفسد زروعهم أو بيوتهم. المقصود أنهم يحتاجون إلى قطع النخلة في مواقف كثيرة. فلما قطعوا هذه النخلة أقبل الذي قطع النخلة، قطعها من أصلها ومن رأسها، فصارت عبارة عن قطعة جذع. أقبل بالجمار وهو قلب النخلة ويكون في أعلاها عادة، أقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله، وهو قطعة في حجم كف اليد تقريبا. فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، شجرة خضراء. هذا لغز ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: شجرة خضراء. ثم جعل يذكر لهم أوصافها ليقرب إليهم الجواب. قال: لا يسقط ورقها ولا يتحات. يسقط ورقها عندما تهزها لا يسقط الورق، وأيضا مع تقلب فصول السنة لا يتحات الورق. والشجر عادة إذا جئت إلى شجرة إلى ساقها وهززت الساق يتساقط عليك ورق في الغالب، إما أن يكون ورقا يابسا أحيانا أو مع قوة الهز الورق الأخضر نفسه يتساقط. وفي الغالب أيضا مع تقلب الفصول ما بين الربيع والخريف والصيف والشتاء يبدأ الورق يتساقط حتى يتجدد في الأغصان مرة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن هذه الشجرة ورقها ثابت، مهما هززتها فإن ورقها ثابت، ومهما تتابعت عليها الظروف وفصول السنة وأحوال السنة فإن ورقها ثابت لا يتحاد ولا يتناقص. ثم قال: تؤتي أكلها كل حين، بمعنى أنها معروف متى الوقت الذي تخرج فيه ثمرها. وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا لغز ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. طيب، لم يذكر صلى الله عليه وسلم طول هذه الشجرة، ولم يذكر أين تنبت، لم يذكر عليه الصلاة والسلام هل لها ساق أو جذع، هل هي تنبت على الأرض كما ينبت مثلا البطيخ والحبحب والجح ونحوه والقرع، أم أنها تتعلق كالعنب مثلا. هو عليه الصلاة والسلام فعل كما يفعل الإنسان عندما يلقي لغزا إلى غيره. فأنت عندما تلقي لغزا إلى غيرك لن تعطيه كل الأوصاف، لأنك إذا أعطيتك كل الأوصاف ما صار لغزا، أنت في الحقيقة أخبرته بالجواب. لكن الذي يلغز عادة يذكر اللغز فإنه يذكر بعض ما يقرب الجواب للسامع ويسكت عن البعض الآخر. فهو لم يقل أخبروني عن شجرة من الشجر مثله كمثل المسلم وسكت، لا، جعل يقرب لهم الجواب، فذكر لهم أنها ذات ورق وأن ورقها أخضر وأن هذا الورق الأخضر لا يتحات مع مرور الأحوال عليه، وهو أيضا لا يتساقط عندما تهز، وذكر أنها مباركة. ها، ما هي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال: فقال القوم: هي شجرة كذا، وهي شجرة كذا. ووقع الناس في شجر البوادي. البوادي جمع بادية، وهي الصحراء. والعجيب أن الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل المدينة، ليسوا من أعراب البوادي الذين ربما أول ما يتبادر إلى ذهنه شجر البوادي، لا، هم من أهل المدينة، والنخل يرونه في كل موضع، وربما المسجد الذي هم فيه فيه جذوع نخل بين أيديهم، بل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمار وهو جزء من النخل، ومع ذلك انصرفت أذهانهم إلى شجر البوادي، ولم يتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسألهم عن شيء هو قريب منهم جدا. قال: فذهب الناس في شجر البوادي، أنواع شجر البوادي من الصبار والغضا وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أن لا، يعني كلما ذكروا شجرة قال: لا، ليست هذه، لا، وليست هذه، وليست هذه. قال عبد الله، وكان عبد الله في ذلك الحين غلاما صغيرا يحضر مع أبيه مجلس العلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحضرون أولادهم لمجالس الكبار حتى تستفيد عقولهم وتدرك أفهامهم. بل ابن القيم رحمه الله لما هو ولد في عام 690 للهجرة، وذكر من ضمن مشايخه، لما تكلم عن مشايخه ذكر من ضمن مشايخه الشهاب العابر. الشهاب العابر هذا سمي بالشهاب العابر لأنه كان يعبر الأحلام بسرعة كالشهاب، كسرعة الشهاب. الشهاب العابر ذكر ابن القيم أنه تعلم منه التعبير وذكر قصصا له في التعبير. ابن القيم ولد عام 690 للهجرة، الشهاب العابر توفي عام 697 للهجرة. يعني لما توفي الشهاب العابر كان عمر ابن القيم كم؟ 7 سنوات، ومع ذلك روى عنه قصصا سمعها منه. وهذا ليس غريبا إذا كان ابن القيم أبوه أحضره إلى الدرس وعمره مثلا 5 سنوات، وجلس سنتين وهو 6 سنوات 7 سنوات، سمع كم قصة فحفظ هذه القصص كما يحفظ الأطفال القصص، هذا ليس غريبا. لكن في هذا دليل أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يجعل ولده يحضر هذه المجالس، خاصة إذا كان هادئا ما يسبب إزعاج أو لعب أو كذا. إذا كان هادئا هو أول مرة سيحضر، ربما يمل يعني بنسبة 100% ويقول لك يلا نمشي، المرة الثانية سيمل 90%، المرة العاشرة سيمل 50%، المرة التي بعدها خلاص سيتعود، كما يتعود أن يحضر صلاة الجمعة ويبقى هادئا سيتعود أن يحضر درس في الأسبوع مثلا، أو في مجالسك أنت إذا ذهبت مثلا في مناسبة وكان يمكن إحضار الطفل معك فأحضرته لي يتعلم الذهاب والمجيء والجرأة. هذا عمر بن الخطاب يحضر ولده عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر غلام صغير يعني دون 15 سنة، وإن كان لم يذكر هنا كم عمره، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر تحت 20. فالمقصود أنه يعني في هذه القصة كان لا يزال غلاما صغيرا. يقول عبد الله بن عمر: وقع ذهب الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. قلت في نفسي هذه الصفات تنطبق على النخلة. يقول: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أصغر القوم وأنا غلام شاب. يعني المجلس فيه 10 رجال وأنا أصغر واحد فيهم وأنا غلام، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فاستحييت فسكت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. يعني ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وهو يخبرهم أن الجواب خطأ. خلاص، طيب أحدثنا ما هي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: النخلة. قال عبد الله: فلما قمنا وخرجت مع أبي حدثت أبي بما وقع في نفسي. قلت يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تتكلم؟ قلت لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، رأيتك ساكت ورأيت أبا بكر ساكت فخجلت كرهت أن أتكلم. قال فقال عمر لأن تكون قلتها لهو أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني لأن يكون لي كذا من المال أو كذا من الإبل أو نحو ذلك. وفيه حكاية فرح الأب بما يفعله ولده إذا نجح في شيء من الحياة أو حقق شيئا نافعا. في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها أن ضرب المثل للناس يقرب المعنى، ولذلك ربنا جل وعلا ضرب الأمثال وقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. وبين الله جل وعلا أمثلة كثيرة، ذكر الله تعالى أمثلة كثيرة ليقرب المفاهيم إلى الناس، ولذلك ضرب المثال يوضح المقال. يعني لو ذكرت لكم مثلا وقلت لكم في الشريعة جاء أن الهالك إذا هلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، ستفهمون بلا شك أو يفهم أكثركم. لكن لو قلت مثال رجل اسمه مثلا عبد الله توفي وعنده ابن اسمه محمد وبنت اسمها هند، هذا عبد الله إرثه عبارة عن 150,000 فللذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أننا نعطي محمدا مثلي ما تعطى أخته، فنعطيه 100 ونعطي أخته 50. فلما أذكر المثال مباشرة يثبت المثال عندك. ولما يقول شخص مثلا 5 رضعات تحرمنا، تحرم الصبي يعني يصبح ابنا من الرضاعة، ثم قال ولا بد أن تكون مشبعات، ثم مضى إلى المسألة التي بعدها. قد يكون بعض الناس طيب إيش معنى مشبعات يعني؟ فقال يعني بمعنى لو أن امرأة اسمها كذا فلانة جاءت بغلام اسمه كذا وأرضعته وجعل هذا الغلام يرضع منها حتى التقم الثدي، فلما يعني شعر بالامتلاء أطلق فمه باختياره من ثديها، فهذه رضعة مثلا، يعني ليس أحد جاء وجذبه أو مثلا صف قوله ونادوه حتى يطلق الثدي ويلتفت، لا هو بنفسه ترك الثدي ليتنفس أو يكح أو أنه امتلأ خلاص ما يريد، فهذه تعتبر رضعة على قول بعض أهل العلم. وبعضهم قال لا، بل كل جلسة رضاع كاملة، يعني كل وجبة كاملة تعتبر رضعة على قولين مشهورين. لكن أنا أقصد أن ذكر المثال يقرب المسألة ويقرب الحكم إلى السامعين. وكذلك أنت عندما تتحدث مع أبنائك تتحدث مع غيرهم احرص على ضرب الأمثلة حتى يستوعب الذي أمامك، يستوعب مرادك تماما. فهنا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر لهم عليه الصلاة والسلام الأمثلة حتى يوصل إليهم الفكرة التي يريد. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النخلة شجرة مباركة، وفعلا النخلة هي شجرة مباركة بكل أجزائها، إن جئت إلى جذع النخلة فهو يستفاد منه، إن جئت وكانوا كما ذكرنا في السابق أحيانا يقطعون الجذع إلى قطع، كل قطعة مثلا 70 سنتي أو متر، ثم يحفرونه من الداخل ويصبح إناء يضعون فيه الماء، يضعون خلاص إناء بالنسبة إليهم، ويمكن أن يبنوا به كما ذكرت البيوت، أن يضعوه على السواري في المساجد وفي غيرها، يستعملون سعف النخل في وضع أسقف البيوت، يستعملون جريد النخل هذا في صنع الحصير وفي صنع الآنية التي يحملون بها التمر وغير ذلك. لا يكاد يوجد من النخلة شيء إلا يستفاد منه، حتى الليف الذي حول النخلة أنا أذكر أدركت أنه في يعني قريتنا، يعني كنت أراهم بعين النساء وأنا صغير يأتين إلى لما يأخذنا الآنية بعد الغداء أو العشاء أو كذا ويخرجنا إلى الماء عند البئر لغسلها، والله كأني أراهم بعيني إلى اليوم وكنت صغيرا بذلك الحين، تقوم إلى النخلة وتأخذ من ليفها، وربما بعض الإخوة أدرك ذلك، تأخذ من ليفها وتبدأ تغسل الآنية بليف النخل. فهذه النخلة مباركة في كل شيء، سواء في جذعها أو في ليفها أو في منظرها أو في سعفها أو في جريدها أو في غير ذلك، فبركتها عامة حتى لو يبست فلا تزال بركتها نافعة. هذا فضلا عن التمر، فإن التمر تخزينه سهل ونفعه تام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ولا يكاد يستغني عن التمر الإنسان في الغالب يعني إلا ويحتاج إليه، وفيه ما فيه من النفع الكبير صحيا وغير ذلك. وقيل أيضا إن النخلة تشبه ابن آدم، فالنخلة لا تحمل حتى تلقح. النخلة لا يمكن يخرج منها البسر الذي هو الذي يخرج منه الرطب، فلا يمكن هذا البسر الصغار أن يتحول إلى رطب وتمر إلا إذا تم تلقيحه، إذا لم يتم تلقيحه ييبس من نفسه وينتهي. ولذلك قد تلاحظون أحيانا بعض النخل في الطرقات أو في بعض المزارع التي ربما أهلها مشغولون عنها، تجد النخلة تنتج بويضتها، يعني تنتج البسر، وكأنها تقول: إذا تريدون تمر اعملوا عملية تلقيح. فإذا لم يلقح، إذا لم يؤخذ من النخلة الذكر ويلقح بالنخلة الأنثى، فإنها لا تحمل. فكذلك أنثى البشر لا تحمل إلا أن تلقح، كذلك النخلة لا تحمل إلا أن تلقح. قالوا: وكذلك طلعها، لما يأتي الإنسان باللقاح، حبوب اللقاح ليلقح بها، قالوا طلعها رائحته كرائحة ماء الرجل الذي يعني يخرج منه عندما يطأ المرأة. وكذلك ذكروا أن النخلة هي الوحيدة من الشجر التي إذا غرقت ماتت. ولذلك قد يكون وادي فيه مثلا شجر معين يمر عليه السيل ويلبث مثلا يوم يومين وبعدين يذهب، يظل الشجر خلاص ينشف ويعيش. قالوا: النخلة لا تختلف، النخلة لو جاءها سيل، لو كانت في وادي وجاءها سيل وغطاها، فإنها فترة معينة وتموت تغرق، كما أن ابن آدم إذا غطي بالماء يصبر قليل ويغرق. وذكروا أيضا أن النخلة لو قطع من أجزائها لا تموت، لكن إذا قطع رأسها ماتت، بخلاف بعض الشجر التي قد يقطع الرأس ويبقى الجذع لا يزال يخرج الأغصان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة هنا بالمؤمن، لكنه عليه الصلاة والسلام شبهها من جهة معينة، وهي كثرة بركتها. فالمؤمن مبارك، إن مبارك في ماله فهو يخرج صدقته، مبارك في لسانه فهو ينصح به ويذكر، مبارك في فكره وفي علمه، مبارك في تعامله، يعني كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن كثير: أي مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، مباركا مع الجاهل فأعلمه، مباركا مع المظلوم فأنصره، مباركا مع المخطئ فأنصحه، وجعلني مباركا، يعني في أي مكان كنت أنا أكون نافعا للناس. في هذا الحديث أيضا أن العالم قد يخفى عليه، أو أن الأعلم قد يخفى عليه ما يظهر لمن هو تحته، بمعنى أن أبا بكر وعمر هما بلا شك أعلم من عبد الله بن عمر، وبقية الصحابة الموجودين لا نعرف أسماءهم، لكن ربما فيهم أبو هريرة، فيهم مثلا بعض الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والاهتمام به، عبد الله بن عباس بن مسعود، ومع ذلك لم يعرفوا الجواب وعرفه هذا الصبي الصغير. فمن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يحتقر غيره، فربما أن الصغير أحيانا يأتي بالفائدة وبالعلم بما لم يأتي به الكبير. فالعلم لا يعتمد على صغر السن أو كبره، إنما يعتمد على المعلومات والذكاء والقدرة. ولذلك ذكروا أن إياس بن معاوية قالوا ذهب مرة مع قومه ودخلوا على الخليفة، وكان إياس بن معاوية لسنا متحدثا، لكنه كان أصغر القوم، عمره لم يتعد 16 سنة. فلما تقدموا تقدم هو وتكلم، قال السلام عليك أيها الأمير، وأراد يتكلم. فقال الأمير: ألا يوجد في القوم من هو أسن منك ليتكلم؟ ما في واحد أكبر منك؟ يعني أنت غير محترم تتكلم وفي شيبان وراك؟ ألا يوجد في القوم من هو أسن منك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو كانت بالسن لكان في المجلس من هو أحق بهذا الكرسي منك. لو كانت المسألة بتقاس بالسن بالعمر فقط كان ننزلك وأنت الأمير ونحط واحد شايب أكبر منك، إنما هي لا تقاس بالعمر فقط. ولذلك يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يختار الصحابة، يختار يعني أمراءهم، يختار قادتهم، ما كان يعتمد صلى الله عليه وسلم على مجرد كم عمرك، إنما كان يعتمد صلى الله عليه وسلم على ما يتميز به الصحابي من قدرة وفهم وغيره. ولذلك حتى في الإمامة في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم من أقرأهم لكتاب، ما قال أكبرهم سنا، أقرأهم لكتاب الله. فالتميز لا يدل على كبر السن، لا يدل على التميز إلا إذا اقترن به يعني ثقافة الإنسان وعلمه وخبرته في الحياة وغير ذلك. الحديث فيه أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة أمر مهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طرح السؤال، الصحابة ما سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم وسكتوا، ثم يقول لهم أجيبوا فيسكتون يقول لا علمنا الجواب لن نتكلم. لا، الصحابة كانوا حيين، يعني كانوا نشيطين، ليسوا باردين هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقي اللغز وهم ساكتون فقط، يعني أنت أعطينا الجواب. كانوا يتفاعلون معه عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة حسنة في الإنسان أن يصبح حيا مع الآخرين. يعني مثلا حتى في السوالف لو إنسان ذكر قصة معينة وأن جالس في المجلس، هو يفرح منك أنك تتفاعل، أنك تقول بالله صحيح سبحان الله والله عجيب يا أخي، صار كذا ينبسط يحس أنك متفاعل معه. طفلك لما يتكلم معك، زوجتك لما تتكلم معك، احرص دائما أنك تكون حي نشيط. الإنسان يقتلك أحيانا ببروده، ولذلك أحيانا حتى في الهاتف أتكلم مع شخص إذا كان بارد وأتكلم مثلا 20-30 ثانية بعدين يقول ألو ألو أنت معي، لأنه بارد. لكن لو أنه حي يقول لا سبحان الله، طيب إن شاء الله أبشر، يحسسني أنه يستمع إلي. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السؤال ويجد أمامه قوما أحياء، قوم نشطة، أول ما يلقي السؤال شجرة كذا، لا والله ليس، طيب شجرة كذا، لا طيب خلني أفكر، إلا شجرة كذا، لا، ويتحاورون. وهذا الذي يجعل مجلسه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفائدة. ولذلك احرص أنت أيضا أن تتصف بهذه الصفة. الناس يعني يرغبون في الشخص اللي يتفاعل معهم، يكون حيوي نشيط، إن تحدثوا معه، إن أثاروا مسألة معينة، إن ذكر أحدهم طرفة، ذكر قصة مثلا عجيبة، ذكروا، يحبون الذي يتفاعل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من سفر قال لأصحابه: من يحفظ منكم قصيدة لبيد؟ فراجعين من سفر ويريد صلى الله عليه وسلم ينشط الناس وهم يمشون. قال أبو بكر: أنا. قال: ها. يقول: فأنشدته بيتا، فقال: هي. قال: فأنشدته بيتا، فقال: هي. فأنشدته الثالث، فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يقول القصيدة والنبي صلى الله عليه وسلم: ها ها ها، يعني ينشطه، ترى أنا معك يا أبا بكر، أنا متفاعل معك. وهذا الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يفعلونه، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلونه مع غيره. أما الإنسان البارد الذي ربما تأتي له بكل قصة وتسوق إليه كل طرفة وتحاول أن تحرك، وإذا هو كالجدار الصامت، لا يكاد أن يبتسم ولا أن يضحك ولا أن يتفاعل ولا أن يعلق ولا أن يتأثر ولا أن يبدي مشاعر، هذا لا يمكن أن يتفاعل معه الناس وأن يسروا به. فهذه المسألة أيضا مهمة في يعني تفاعل الإنسان مع الآخرين، وهو الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. في الحديث أيضا طبيعة الوالد مع ولده، ما في أحد في الدنيا يتمنى أو يفرح لآخر إذا حصل على نجاح أحسن من نجاحه إلا الوالد مع ولده. ربما لو أخوان اثنان أحدهما أخذ الدكتوراه والثاني معه مثلا ابتدائي، ما تجد أبو ابتدائي في الغالب يفرح أن أخاه أخذ الدكتوراه ويفتخر ويشعر بسعادة. صح ربما يشعر بفرح لنجاح حصل له حصل لأخيه، لكن في الحقيقة يتمنى أنه هو الدكتور. أو مثلا لو مثلا كرم شخص معين وأخذ جائزة معينة، تجد أن الجميع أو الأكثر يتمنى أنهم هم اللي في هالجائزة وفي هالمكان، إلا الوالد مع ولده. لو الوالد ما معه ربما ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ثم قيل له والله ابنك مثلا أخذ شهادة دكتوراه أو ما هو أعلى من ذلك لفرح، واعتبر أن نجاح ولده هو نجاحه، وأن ما حصل لولده من عز هو عزه. وهذه من طبيعة الإنسان، أن الوالد كل نجاح يفعله ولده يشعر بعزه وفخر، لذلك يقول هذا ولدي هذا ابني ونحو ذلك، يعني فرحا واستبشارا به. ولذلك ذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قالوا قرة أعين يعني أن يصنعوا شيئا تقر به أعيننا، يعني ترضى وتطمئن وتفرح به أعيننا عندما نرى ذلك. ولذلك عمر يعني يفرح يقول يا ولدي ليتك تكلمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدري أنه هذا ولدك يا عمر، والله ولدك يا عمر ذكي، ابنك يا عمر ما شاء الله جاب الجواب والرجال الكبار ما عرفوا يجاوبون، ابنك يا عمر. فيشعر عمر يعني بنوع من الكمال الفطري عند الأب بلذة لا يشعر بها لما يطلع الولد ويقول يا أبي أنا كنت أعرف الجواب قبل، يقول يا ليتك يا ولدي تكلمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يثني عليه أو أن يدعو له مثلا بزيادة الفهم والعلم ونحو ذلك، فيستفيد منها ابن عمر. كذلك فيه فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالمناسبة كان من أحرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أحيانا يلومه أبوه على شدة يعني تدقيقه وإتعابه لنفسه في التشديد في مسألة اتباع السنة. يعني مثلا كان إذا سافر مع الصحابة من مكة إلى المدينة يسيرون مع الطريق الذي جرت عليه العادة أن يسير معه الناس، فكان يذهب إلى المكان الذي فيه الذي الجهة التي كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويميل بناقته في الطريق كله يمين ويسار، فيقول له لماذا؟ فيقول لعل خفا أن يقع على خف، لعل خف ناقتي وهو حافر الناقة في أسفل قدمها أن يقع على موضع وقعت عليه خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقضى حاجته، يوقف ناقته ويذهب نفس المكان ويقضي حاجته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بناء على حاجته البشرية أنه يقضي حاجته، يعني ليست أمرا أمر الصحابة بفعله كما أمرهم مثلا بصلاة الضحى، أمرهم مثلا بكثرة الذكر، لا، هذا قضاه صلى الله عليه وسلم للحاجة في هذا الموضع ليس لفضيلة الموضع أو لسنيته، إنما بطبيعته البشرية وافق أنه وصل هالمكان واحتاج صلى الله عليه وسلم إلى ما يحتاج إليه الإنسان ونزل وقضى حاجته. لكن ابن عمر من شدة محبته يريد أن يذهب إلى نفس المكان ويقضي حاجته فيه، شوف يعني من شدة الاتباع. قالوا حتى كان ابن عمر رضي الله تعالى يعني عنهما قالوا كان من شدة يعني اتباعه حتى في طريقة أكله في طريقة لبسه وغير ذلك. وهذا يدلك على نشأته أصلا، فكون أبيه كان يحضره مع الصحابة ويجلس معهم ويستمع إلى الذكر، هذا بلا شك أنه ساعد في نشأته على مثل ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم في علما وتوفيقا. الحديث 55 هو قد تكرر معنا بمعناه في حديث سابق قبل 10 أحاديث تقريبا، لكن البخاري رحمه الله تعالى كرره في كتاب الإيمان وكرره أيضا في كتاب العلم، وسوف نقرأه ولن نشرح كثيرا لأنه يعني تم شرحه في ذلك الحين. هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمله فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال له: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، وكان المسجد في بداياته ليس كله له أبواب، يعني المسقوف له أبواب وغير المسقوف مفتوح على الخارج هكذا، يعني الجدار مبني جدار يمين ويسار والباقي مفتوح. ولذلك أقبل رجل يوما أعرابي وجاء في جهة من هالمكان وبال، كما في حديث الرجل الذي بال في المسجد، ما انتبه الرجل أنه داخل إلى مسجد، ما انتبه إلى هذا. هذا الرجل جاء بالناقة بدل أو بالجمل، بدل ما يوقف خارج المكان جاء واقترب حتى دخل بين الجدارين وأناخ البعير وعقله، يعني ربط رجله أو يده، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. تقدم معنا أن هذا الرجل جاء من وادي نعمان، وهذا الوادي هو الوادي الذي بين مكة والطائف الذي عليه اليوم طريق الهدى السريع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل صحابة من عنده إلى هذه البوادي يدعونهم إلى الإسلام، فكان منهم من يتبع ويسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه من يعلمهم الدين أو يأتي منهم وفد، ومنهم من يكذب ويعرض، ومنهم من يفعل كما فعل هذا الصحابي ضمام بن ثعلبة. هذا الصحابي لما جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام فقومه كذبوا، ثم رجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي من وادي نعمان جعل يفكر: طيب يمكن هالدين حق؟ يمكن فعلا الأصنام اللي نعبدها لا تنفع ولا تضر؟ فعلا هذه أحجار؟ دعني أسأل بنفسي عن الدين. ركب جمله وجاء إلى المدينة، وصل أناخ الجمل عند المسجد ودخل. أين ابن عبد المطلب؟ قال: هو ذاك الرجل الأبيض المتكئ جاء. قال: أنت ابن عبد المطلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني تفضل. نعم. قال: إني سائلك فمشدد في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. قال: سل عما بدارك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. وفي هذا طبعا الآية واضحة في هذا: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الأنبياء بشروا به عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يقول لك مثلا كما يقول بعض النصارى مثلا يقول لك إن احنا ما نقول محمد ليس نبيا، لا هو نبي لكن هو أرسل إلى العرب، ونحن أرسل إلينا نبي اسمه عيسى أرسل إلى العجم. فنقول لهم: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا، ليش أنتم لا تزالون إلى اليوم تدعون العرب إلى أن يصبحوا نصارى؟ أليس هذا موجودا؟ أليس النصارى أنفسهم اليوم يأتون إلى بلاد العرب ويدعونهم إلى يصبحوا نصارى؟ نقول: طيب أنتم لا تقرون بهذا أصلا حتى في حق عيسى، إذا أنتم تعتبرون الأرض مقسومة بين عجم وعرب، فالعجم لهم رسول والعرب لهم رسول، أنتم لماذا تدخلون أيضا تدعون العرب؟ هذا كلام طبعا للرد عليهم، وإلا فكلامهم باطل. محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك يعني لم يبعث بعد عيسى عليه السلام إلى أولئك القوم أي نبي، حتى هم أنفسهم ما يقولون اليوم لما تقول طيب أعطوني أنبياءكم فيقول لك مثلا والله كان عندنا عيسى وقبله موسى وقبله كذا وقبله كذا، تقول طيب بعد عيسى من جاء؟ قال والله ما جاء أحد. تقول بلى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر نبي وهو قد بعث إليكم. قالوا لا احنا جاءنا عيسى. طيب ما هو الأنبياء تتتابع عليكم، ليش عيسى ما جاء بعده نبي؟ طيب ما دام تقولون إن لكم أنبياء خاصون بكم، ليش عيسى هو صار خاتم الأنبياء يعني بالنسبة إليكم؟ فكلامه مردود بلا شك. الصحابي هنا يسأل يقول: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، أنت رسول فقط إلى قريش أم أنت رسول إلى كل الناس؟ قال: اللهم نعم، الله أرسلني إلى الناس كلهم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. الحديث له عدد من الروايات، منها قد تقدم معنا رواية أخرى البخاري، منها أن الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ثم لما ولى وله عقيصتان، له جديلتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح ذو العقيصتين إن صدق، إلى غير ذلك. وأنه لما رجع إلى قومه دعاهم فعلا إلى الإسلام، فلم تغب الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق بمن يأتيه يسأل عن الإسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف معهم ويكرمهم، يعني كان يهدي إليهم يتلطف معهم يعاملهم أحسن التعامل منه صلى الله عليه وسلم لهم. الحديث تقدم شرحه، وذكرنا لكم أيضا أنه لم يذكر فيه الحج، قلنا إما لأن الحج لم يكن يعني وجب بعد في ذلك الحين، فإن الحج هو آخر الأركان وجوبا، آخر أركان نزولا في الوجوب، وقلنا أيضا أقوال أخرى في ذلك. الحديث 56 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه كان هو المبعوث الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ولم يكن هو وحده، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إما عبد الله بن حذافة، ويبعث أحيانا دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وكان دحية الكلبي حسن الصورة، وكان إذا ذهب إذا دخل إلى الشام أطلت النساء من النوافذ ينظرن إلى حسنه وجماله. قالوا: وكان جبريل إذا نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكل بصورة أحد يتشكل بصورة دحية الكلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يختاره لأجل أن يصبح رسولا له، معناه أنه يمثل المسلمين، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم باسمه، يعطي الصورة عنه، فلا بد أن هذا الرجل يتصف بصفات، يعني ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أي واحد يقول خذ هذا الخطاب اذهب به إلى كسرى. طيب يمكن كسرى يغريه بكلمتين ويرتد مثلا هالرجل، أو ربما قال له أسئلة لم يستطع الرجل أن يجيبها، أو ربما أجاب خطأ ومعنى ذلك أنه ضر بالإسلام والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل أحدا يحرص على أن يكون عنده معلومات، أن يكون أمينا فيما يتكلم به، أن يكون عاقلا، أن لا يفتن فيما قد يفتنونه به أحيانا أو نحو ذلك. ولذلك ذكرت لكم أيضا حتى من الملوك عموما كانوا يحرصون على من يرسلونه. ذكروا أن خليفة المعتصم أو غيره أرسل أبا بكر الباقلاني إلى ملك الروم في حاجة، وكان أبو بكر الباقلاني من كبار القضاة عند الخليفة. يقولون فلما أقبل إلى الملك وأراد أن يدخل قالوا له ترى ما يدخل أحد على الملك إلا راكعا. قال والله ما أركع إلا لله. قالوا هذا نظام عندنا، هذا بروتوكول، ما يدخل أحد على الملك إلا راكع. قال لا ما أركع، إنما أدخل كما أدخل على ملكنا أو أرجع. فدخلوا على هرقل وقالوا له يعني ترى هذا الرجل، أو ملك الروم قالوا له هذا الرجل رفض أنه يعني أن يركع، وسيفسد من عندك إذا اللي عندك رأوا واحد دخل بدون ركوع بكرة بيقولون يعني اشمعنا نحن نركع وهو ما يركع، فربما سقط من عينهم. فقال ادخلوه من باب الخدمة. باب الخدمة باب صغير يدخل منه الخدم بالطعام، فباب صغير يعني من أراد يدخل لابد أن يخفض رأسه حتى ما يضرب رأسه في الجدار. فقالوا طيب ادخل مع الباب الثاني من هنا. فلما أقبل على الباب وعلم أنه لأجل أن يدخل لابد أن يخفض رأسه، ولى الباب ظهره ودخل يمشي بالعكس القهقرة حتى يطير دبرة في وجه ذلك، ليس ركوعا. فدخل يعني يمشي على الخلف ثم التفت إلى ملك الروم، فأعجب ملك الروم بعقله. فلما وقف بين يديه شوف يعني اختيارهم، التفت إلى الرهبان كيف قال كيف حالكم وكيف حال أبنائكم وزوجاتكم، فثاروا وغضبوا. وثار الملك قال كيف تقول لهم هالكلام؟ قال ما قلت شيء، قل كيف حالكم كيف حال أولادكم وزوجاتكم، ما قلت شيئا. قال أما تعلم أن هؤلاء يتنزهون ويترفعون عن الزوجة والأولاد؟ هؤلاء ما يتزوجون مثلنا ولا يأتي بأولاد مثلنا، هؤلاء يتنزهون ويترفعون عن الزوجة والأولاد. فقال سبحان الله، تنزههم عن الصاحبة والأولاد وتنسبها إلى الله رب العباد؟ الله تقولون اتخذ صاحبة وولدا، والرهبان ما اتخذوا، إذا تعدونه نقص لماذا تنسبونه إلى الله؟ فسكت. حاوره محاورة طويلة ثم أعطاه كتابا إلى الخليفة وختم الكتاب حيث ما يفتح إلا عند الخليفة. فلما جاء بالكتاب وأعطيه للخليفة وقرأه، وإذا ملك الروم يريد يستثير الخليفة لقتل الباقلاني، فكتب فيه عجبت لقوم عندهم الباقلاني كيف لا يملكونه عليهم، يعني هذا المفروض هو ملكهم وهو بأنت يا الخليفة، عجبت لقوم عندهم أبو بكر الباقلاني كيف لا يملكونه عليهم. فلما قرأه الخليفة نظر للباقلاني وقال اسمع ماذا يقول ملك الروم. فقال الباقلاني والله يا أمير المؤمنين قال هذا الكلام لأنه رآني فقط، أما لو رآك فلما قال هذا الكلام، هو شاف عقلي وأعجب به، ما درى عن عقلك أنت وقدراتك ونحو ذلك. فكان جوابا أن جاءه من السيف يعني. فالمقصود أنهم كانوا يحرصون أن يرسلوا يعني من يصلح لمقابلة الوجهاء والملوك والعظماء والأمراء من عقله وأمانته وحكمته ورزانته وغير ذلك. عبد الله بن حذافة هو صاحب القصة المشهورة التي وقعت له مع ملك الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك لما ذهب كانوا في سرية فأسر مجموعة من المسلمين، فأعجب ملك الروم بعبد الله بن حذافة فأراد أن يغريه في قصة طويلة، منها أنه قال له ارجع عن دينك وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي فأبى، ومنها أنهم وضعوه في حبس ومنعوا عنه الطعام حتى إذا جاع جوعا شديدا أدخلوا عليه لحم خنزير فأبى أن يأكل. فلما أحضر بين يدي ملكهم قال عبد الله بن حذافة والله إني وصلت إلى مرحلة يجوز لآكل لحم الخنزير لأني بموت من شدة الجوع، لكني ما أردت أن أجعلكم تفرحون بأنكم غلبتم مسلم. وحصل له أشياء كثيرة، منها أنه قال اقتلوه وجعلوا يرمون السهام عن يمينه ويساره وهو يريد أن يرجع عن دينه فيأبى. فقال له الملك الروم وأراد أن يستعيد شيئا من كرامته لأنه رفض أن يستجيب له في كل شيء، فكونه يقتله في نوع من الانهزام عنده أنه يعني خلاص أنا وصلت إلى مرحلة ما استطعت أحقق أي طلب من طلباتي. فقال له ملك الروم: تقبل رأسي أمام جنودي وأطلق سراحك؟ فقال له: تطلق سراح كل الأسرى ليس فقط أنا؟ فقال: نعم. فجاء وهو أمام جنوده وقبل رأسه فأطلق جميع الأسرى. فلما وصلوا إلى عمر قال عمر لما سمع القصة قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وقام عمر وبدأ وقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. فهو رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في كثير من الأحيان إلى الملوك وغيرهم. كسرى كان يسكن في بلاد فارس، وكانت فارس تحكم يعني تطلق على مناطق العراق والساحل كله تطلق عليها فارس، والبحرين في ذلك الحين قالوا هي المنطقة ما بين البصرة وعمان، منطقة الساحل هذه ما بين البصرة وعمان، قالوا هذه كلها كانت تسمى سابقا بالبحرين. وكان كسرى يعني يحكمها كلها، وكان يضع له أمراء في المناطق، وهو يعني الحاكم الأكبر يسكن في فارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يعني ما يحتاج أن يضرب مشوارا طويلا ليصل إلى كسرى، إنما يصل إلى عظيم البحرين الموظف عند كسرى ويعطيه، هذا يوصله إلى كسرى، بينهم مراسلات أصلا. وكان عظيم البحرين هو المنذر بن ساوى العبدي. جاء الصحابي عبد الله بن حذافة وأوصل الكتاب إلى المنذر هذا إلى عظيم البحرين. أخذه عظيم البحرين وقد كان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مباشرة إلى كسرى. فلما وصل إلى كسرى استخف بالكتاب ولم يكرم الكتاب فمزقه ورمح. وكان كسرى في ذلك الحين قد أكمل في حكمه لقومه 47 سنة و7 أشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الحين قد بعث 6 صحابة إلى 6 ملوك، أحدهم كسرى، بعث إليه عبد الله بن حذافة، دحية الكلبي بعثه إلى هرقل، اليمن بعث إليها واحد، مصر بعث، جعل صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة في فترة الهدنة التي بينه وبين قريش، صلح الحديبية 2 سنة تفرق، كان في السابق لو يرسل صحابي طلع له واحد من قريش وقتله حرب، لكن لما صار بينه وبين قريش كف سلاح وهدنة خلاص قدر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يضمن إن ما في أحد يطلع لهم يقاتلهم، لأن حتى في صلح الحديبية الصلح ليس فقط بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، لا، النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة قبائل صاروا في قسمة، وقريش مجموعة قبائل عرب صاروا في قسمة، فخلاص يعني مثلا خزاعة صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما أسلموا لكن معه، بكر صارت مع قريش، ولذلك أول نقض لصلح الحديبية بعد 2 سنة هو 10 سنوات، لكن بعد 2 سنة انبكر خزاعة بينهم مشاكل من قبل، فبكر هجمت على خزاعة في الليل وأمدتها قريش بالسلاح خفية، فأقبل رجل عمر بن سالم من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيهم مسلمون وكفار لكن كلهم كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنشد القصيدة المشهورة من ضمنها يقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأثلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذل وأقل عددا، إلى آخر قصيدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها قال: نصرت يا عمرو بن سالم، وجهز الجيش وفتحوا مكة. فالمقصود أن فترة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم صار يرسل الرسل من عنده إلى الملوك. أرسل إلى هرقل، هرقل لما قرأ الكتاب قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وطواه وحفظه في أسطوانة علبة يعني من فضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأما هرقل فأكرمه، أو قال فحفظه، والله حافظه وحافظ ملكه ما دام في العيش خير. وأرسل أيضا صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، ليس النجاشي أصحمه اللي أسلم، لا، النجاشي ملك على الحبشة آخر، كل من صار ملك الحبشة يسمونه نجاشي يعني. فهذاك خرقها، أخذ سكينا وخرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرقها والله مخرق ملكه. كسرى انتهى من قراءة الكتاب ومزقه، وأرسل مباشرة إلى باذان ملك اليمن. وكان اليمن في ذلك الحين وقع بينه وبين الحبشة حرب، فاليمن أرسل إلى كسرى: ساعدني. طيب، ما هو كسرى في فارس، نعم، لكن كسرى كان يملك المنطقة إلى نهاية عمان، فعمان متصلة باليمن كما تعلمون. فهو لما يريد يرسل جند، الجند جاهزين أصلا في البحرين في المنطقة هذه، فأرسل إليه ونصره، نصر باذان ملك اليمن، ثم استولى على دياره، وأصبح كسرى مد الديار الآن حتى أصبح يملك إلى نهاية اليمن. فكسرى مباشرة أرسل إلى باذان ملك اليمن، قال: ابعث إلى هذا الرجل رجلين من عندك يستتيبانه، يطلبانه يتوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوب من إيش؟ يتوب من دعوة كسرى إلى الإسلام. يستتيبانه، ابعث رجلين يستتيبان هذا الذي يزعم أنه نبي. فبعث باذان رجلين شديدين، فأقبل ودخل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: انطلق معنا. انطلق معكم على كيفكم؟ انطلق معنا أين؟ قالوا: ملكنا يريدك. هم متعودين على هذا الأسلوب يعني، ويظنوا المسألة سهلة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرسلكما؟ أنتم من وين أصلا؟ قالوا: نحن من اليمن. طبعا هو أرسل لأن أهل اليمن يعني عرب ويتكلمون العربي، فأرسل من يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وإذا هما قد حلق لحاهما، ولم يكن هذا مشهورا أيضا عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قالوا: أمرنا بهذا ربنا، يعنون ملك اليمن. فقال: أما أنا فأمرني ربي بإعفاء لحيتي وحف شاربي. فقال له: انطلق معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد قتل ربكما الليلة. أنتم تقولون أمرنا ربنا اللي هو كسرى، أنا ربي قتل ربكما الليلة. قالوا له: ويحك، انظر ما تقول، يعني أنت تقول كلام خطير. فقال: قد عدا عليه ولده فقتله، ابنه قتله. فمضى إلى باذان، وصل إليه وإذا باذان ما وصله الخبر إلى الآن، مع طول المسافة ما وصله الخبر. فلما وصل إليه أخبراه بذلك ونظر، وإذا الليلة فعلا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فعلا كسرى قتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كسرى: والله ممزقه وممزق ملكه. قالوا: كسرى حكم 47 سنة وسبعة أشهر، فلما مزق الكتاب تولى بعده ابنه فقتل، ثم تولى آخر فمات، ثم تولى الثالث واختلف معهم وقتل. قالوا: حتى تولى عليهم 14 ملكا في سنة واحدة على الفرس. قالوا: حتى وليت عليهم امرأة، صار الرجال يقتلون يقتلون يقتلون، قالوا: فوليت عليهم امرأة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد ولوا امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة. هذا دليل أنهم لم يجدوا من رجالهم من يمسك ملكهم فولوها عليهم، وفعلا جعلت تنطفئ حتى بعد ذلك تم فتح فارس والإحسان إلى أهلها بإدخالهم في الإسلام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. أيضا من فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحرص على أن يدعو الناس إلى الله تعالى بكل سبيل، من خلال الرسائل، من خلال الخطب، من خلال زيارتهم إلى غير ذلك. أيضا أرسل صلى الله عليه وسلم إلى غيره كما في الحديث الذي معنا الآن، وهو الحديث 57 عن شعبة بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا، أن يكتب إلى الروم كتابا، فقيل له يرسل إلى هرقل كتابا، والكتاب أرسله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب كما تقدم. فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، يعني عليه ختم، حتى يعرفوا أنه كتاب رسمي. وهذا يدلك على أنهم كان عندهم ترتيب وإدارة. قال: يا رسول الله، أنت بترسل كتابا، طيب لازم يكون مختوم في ختم حتى يعلموا أنه رسمي من عندك. فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة، وكان فصه منه، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقشه منه يعني لم يؤتى به، يعني ليس خاتما عاديا مثل الدبلة ثم يأتون بقطعة ثانية ويركبونها عليه، لا، نفس الخاتم صنع ونحت قطعة واحدة. ولذلك قال فصه منه، يعني ملتصق به، وفيه محمد رسول الله مكتوبة من الأسفل إلى الأعلى، فلم يكتب صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فصارت كلمة الله يعني في آخر شيء، لا، وإنما كتبها صلى الله عليه وسلم من الأسفل إلى الأعلى، محمد رسول الله تقرأ هكذا تعظيما لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ختمها الختم، الصحابة يعلم أنهم سيصنعون أختاما، ما دام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه ختم معناهم اتباعا له سيصنعون مثله. فمن البداية قال لهم: إني اتخذت خاتما من ورق، يعني من فضة، ونقشت فيه نقشا محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، اللي يريد يصنع ختما لا يكتب مثل ما كتبت أنا، حتى ما يكون أيضا ملتبس الأمر أن تختم على ورق وأنا أختم ونفس الشيء. يقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده صلى الله عليه وسلم، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نتوقف الأذان ثم نكمل شرح الحديث. لما خرج صلى الله عليه وسلم لأجل العمرة ثم منعتهم قريش، فجعلت قريش ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إرجاعه، فكتبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. ظاهر الصلح أن فيه ضررا على المسلمين، يعني في هذا الصلح أن الذي يريد منكم يا المسلمين أن يأتي يرتد ويأتي إلى مكة يقبله أهل مكة، والذي يسلم منكم يا قريش ويذهب إلى المدينة لا يقبله المسلمون، وغير ذلك من الأمور التي جعلت عمر رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه، يقول: كيف نوافق على الصلح؟ وغيره من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده قصد آخر، يعني هو عنده هم أن يدعو الملوك كلهم إلى الإسلام، عنده هم أن تصبح البلاد آمنة حول المسلمين، يريد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يخرجون في تجاراتهم، يخرجون لرعي إبلهم من غير ما أحد يقطع عليهم الطريق، يعني نريد أمن. كوننا نعتمر هالسنة أو السنة اللي بعدها هذا صح أنه يختلف في مكسبه، لكن أنا عندي مكسب آخر وهو أن نأمن قريشا. وفعلا أول ما كتب الصلح تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل وإرسال الوفود واستقبال الوفود، لأن أصبحوا يأتون ما يخشون من أي حرب عليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى أنواع الملوك، من ضمنها الرسالة التي بعثها إلى النجاشي كما ذكرت، وإلى كسرى، وكذلك إلى هرقل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه الكتاب بعدما ختمه صلى الله عليه وسلم بخاتمه. الكتاب الخاتم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وذلك لأن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب، كذلك الفضة لا يجوز أن يلبسها مطلقا إلا إذا كان خاتما كما ذكرنا، أو كان حلية السيف، أو كان محزن السيف الذي يحمله ونحو ذلك، رخص فيها العلم ترخيصات محددة. الذهب لا يجوز أن يتخذه إلا عند الضرورة، يعني مثلا لو إنسان قال لك مثلا أسنان الذهب يعني لا بأس باتخاذها، لأنها لا يصدأ ولا يتعبه. كان أحد الصحابة أصيب أنفه وكسر في بعض المعارك، فصنع له قطعة فضة يعني لينة أو ليست لا تجرح، وصار يضعها تحت أنفه ليقف الأنف تجميل يعني، فأنتن عليه، صارت الفضة مع الدم وكذا أنتنت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا من ذهب. وكذلك لو إنسان اتخذه مثلا للطب أسياخ من ذهب أو الأشياء الضرورية يعني، أما اتخاذه للحلي مثل واحد مثلا تجد عليه رجل تجد عليه دبلة من ذهب، يقول ما يجوز، فيقول والله هذه دبلة زواجي، لا علاقة بالزواج بالذهب، لا يجوز أن تلبسها ذهبا، ونحو ذلك من الأحكام ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها. كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله. استمر هذا الخاتم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر يختم به، استمر مع عمر يختم به، بقي مع عثمان، وكان عثمان قد لبسه، فذهب مرة إلى بئر أريس يتوضأ، فأثناء الوضوء حركه ليدخل الماء تحته، فانفسخ الخاتم منه ووقع في الماء، فجعلوا يبحثون عنه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه خاتما آخر، وضاع ذلك الخاتم من ذلك الوقت. كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم خواتم يضعون عليها كلاما، عمر كان الخاتم الذي اتخذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب فيه كفى بالموت واعظا، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفه أبو بكر ثم خلفه عمر، لبس عمر الخاتم الخاص برئيس الدولة الذي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولد تولى بعد ذلك أبو بكر ثم عمر. يقولون إن كرامة الكتاب ختمه. الآن أنت لو ترسل رسالة إلى غيرك ولا توقع يستغرب، يقول طيب وين التوقيع، أو ربما لا تختمها أو نحوه. ولذلك حتى في قول بلقيس قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إيش كريم إنه من سليمان، قالوا كتاب كريم أي كتاب مختوم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. في هذا الحديث أيضا مراعاة قوانين الآخرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة لهرقل ماشي وضعها، أرسل رسالة للنجاشي ماشي وضعها، بيرسل إلى كسرى عفوا وإلى النجاشي، بيرسل إلى هرقل، وقف الصحابة قالوا لا يا رسول الله هرقل يختلف، ليش يختلف؟ قالوا هذا لا يقرأ كتابا إلا مختوما، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي يمشي عليه يمشي على غيره، وأنا عندي الحق وما علي من أنظمته، أنا مشي على النظام اللي أريد، لا، ما دام موافقتي له في قوانينه ما فيها مخالفة شرعية خلني أوافقه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ترى متشددا في تعامله مع هالأمور، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا ما علي من قوانينهم ولا علي من إدارتهم، هذا النظام يمشي على هرقل وعلى جماعته اللي هو يحكمهم، أنا ما يحكمني هرقل، أنا أمشيه على النظام اللي أريده أنا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، ما دام أني يمكن أمشي على قانونه وليس في مخالفة لشرعي أمشي على قانونه ما يخالف. بل حتى الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل وسكت، لا، كتب صلى الله عليه وسلم كلاما يتلطف به معه، يعني يدغدغ به مشاعر الغرور عنده كملك لأجل أن يجذبه إليه. وهذا يا جماعة من أدب صلى الله عليه وسلم في مراعاة قوانين البلدان التي يتعامل معها. أنا أحيانا يسألني بعض الإخوة في الخارج يقولون مثلا قانون البلد يمنع من كذا، وأشياء قوانين في البلد لا تخالف الشريعة، لكن هم وضعوها كقوانين لبلدهم تتعلق بالوظائف بالدراسة بالضمان الاجتماعي بغيره، فكانوا يقولون هذه يعني ما في دليل شرعي عليها. أقول طيب لكن ما في دليل شرعي يمنعها أيضا، وأنت مدام أنك التزمت فيها البلد وأخذت جنسية البلد فينبغي لك القوانين التي وضعوها التي ليس فيها مخالفة شرعية، قانون وضعوه يتعلق بالصحة يتعلق بالتعليم يتعلق بالوظائف ليس في مخالفة شرعية لكن وضعوه لضبط البلد، يجب عليك الالتزام به مدام أنك دخلت تحت ضمانهم. وهذا يا جماعة يعني في هذا الحديث يدل على شيء منه، هو صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم، طيب نظامهم لابد كتاب مختوم نصنع ختما لأجلهم لأجل الالتزام بقوانين بلد غير بلدي، وهذا لا بأس به عندما يتعامل الإنسان مع أمثال هؤلاء. الحديث 58 عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، أقبل ثلاثة رجال، أقبل هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة، فاثنان منهم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما، طبعا الواحد هذا خلاص الثالث ذهب طلع من المسجد، الاثنان جاء وقف على الحلقة وجعل يتلفتان، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، خجل يأتي ويقول مثلا بالله يعني عطني مكان شوي ممكن ويجلس، خجل وجلس خلفهم استحى، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرغ من موضوعه الذي يتكلم فيه أراد صلى الله عليه وسلم يعلق على الموقف، قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أما أحدهما فآوى فآواه الله، يعني آوى يعني لجأ إلى الله أقبل إلى الله أحب الله وازداد قربا فقربه الله إليه، مثل ما جاء في الحديث الآخر من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، والذراع معروف الشبر معروف والذراع معروف ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، والباع هو مقدار لما تمد يديك يمينا ويسارا هذا باع اسمه. فالإنسان بمقدار ما يتعامل مع ربه جل وعلا من إقبال يقبل الله تعالى أيضا إليه، كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا عن قوم آخرين نسوا الله فنسيهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الإنسان لو أراد أن يعرف موقعه من الله انظر موقع الله تعالى ومحبة الله عندك، فإن كنت محبا له جل وعلا مقبلا إليه راغبا فيما عنده مقدما لمرضاته على شهوة نفسك اعلم أنك مقدم عنده جل وعلا، ومن كان دون ذلك فهو دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأول، يقول هذا ما يود أن يفوته الخير، فجاء وجد حلقة وجلس فيها فآوى فآواه الله، لجأ إلى الله واقترب فقربه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه. الآخر استحيا أن يعني يقول للناس معليش ابعد شوي وأنت بعد شوي ويجلس يزاحمهم، يستحيا من هذا فجلس في الخلف. فاستحيا الله منه يعني أدخله الله تعالى أيضا في الثواب ولم يحرمه منه، مثل ما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. الإنسان لما يدعو يا رب يا رب فإن الله تعالى يستحي يردك وأنت أقبلت إليه، الله كريم ما يردك. فهنا أيضا يقول هذا استحى أن يذهب لما لم يجد مكانا، استحى يطلع وإحنا شفناه، واستحى أن يزاحم وجلس في الخلف، فاستحي الله من أيضا الله جل وعلا سوف يأجره. وأما الآخر يعني الثالث فأعرض الله عنه، يعني ذاك الرجل أعرض، لم يهتم بالمجلس ولم يهتم بحلقة الذكر ولم يقرب أصلا ليتأكد في مكان ولا ما في مكان، أصلا هو ما اهتم بالموضوع كله. فأعرض الله عنه يعني أعرض الله تعالى عن إدخاله في الثواب والأجر، مثل ما جاء في رواية أخرى قال وأما الثالث فاستغنى الله عنه. في هذا الحديث استحباب مجالس العلم، وأن الإنسان بمجالسته في مجالس العلم له أجر بمجرد المجالسة، مثل ما جاء في الحديث إن لله تعالى ملائكة يسيرون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض هلموا إلى غايتكم هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى يصلوا إلى السماء فيقول الله من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله أشهدكم أني أعطيته ما يرجون وأمنته مما يخافون. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، هذا ترى فلان هذا جلس معهم في حلقة الذكر ليس قصده ذكر ولا جاء عشان يسمع قرآن، هذا جاء يبغى يكلم فلان في شيء وخجل يقول له قم اطلع من المجلس، قال بنتظر حتى يطلع وأتكلم معه، أو مثلا في المسجد وقفلوا على سيارته ورجع وجلس يستمع يلا متى بس تخلص الدرس عشان يفكون عن سيارتي، أو أي سبب، أو ما عنده شغل ولا متعب ولا يبغى يوفر على نفسه أجرة فندق أو شقة وجلس في المسجد، ليس قصده الذكر إنما جاء لحاجة. فالملائكة كأنها تقول يا رب هذا أيضا تعطيه الجنة وتجيره من النار مثلهم، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله أغفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الثلاثة كلهم أقبلوا، واحد منهم من البداية ما يريد يحضر درس ولا يبغى علم ولا يبغى حلقة ذكر من البداية، من هالشباب الثلاثة أو أنتوا رايحين درس يلا مع السلامة، هو مشى. فأعرض الله عنه، هذا أعرض عن الذكر فأعرض الله عنه، يعني الله ما يدخله في الأجر. وجاء الاثنان أحدهما جريء، التفت شاف حلقة فراغ في الحلقة خلة في الحلقة فرجة جاء وجلس. الثاني أقل جرأة منه، ما رأى مكان كاد أن يذهب مثل صاحبه الأول، لكن صاحبه شافوني رأوني، صاحبه أجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحضر الدرس، وصعب أيضا أني أزاحم الناس وأقول حطوني مكان. طيب ماذا تفعل؟ جلس خلف الحلقة، استحيا أن يذهب لأن ما له مكان، واستحيا أن يزاحم، فاستحيا الله منه، يعني استحيا الله تعالى من أن يحرمه من الأجر ما دام قدم خيرا ولو قليلا، استحيا الله أن يحرمه من الأجر فأتاه الله تعالى الثواب. في الحديث استحباب القرب من مجالس الذكر، وفيه أيضا جواز تخطي الصفوف إذا كان في فرجة، لو واحد في حلقة مثلا وفي فرجة متروكة لو تخطى صفين ثلاثة ليجلس فيها فلا بأس، قالوا لأن المفروض اللي وراك هو الذي سد الفرجة، ما دام أنهم فرطوا في سد الفرجة وجئت أنت وسددتها لا بأس عليك في ذلك. فيه أيضا الثناء على من يزاحم في الخير، فيه استحباب الثناء على من فعل شيئا حسنا. نحن يا جماعة أحيانا حتى ترى مع أبنائنا وزوجاتنا أحيانا نثني على أو نلاحظ وننكر الشيء الخطأ ولا نثني على الشيء الصح. تجد الواحد مثلا دخل بعدين يسأل ابنه يقول له مثلا أو بنته يقول صليت؟ قال نعم صليت. لكن لو دخل والولد يصلي أو البنت عفوا تصلي، الولد بيصلي في المسجد لكن الصغير مثلا، لو رأى البنت تصلي لن يقول مثلا الله يوفقك يا بنتي ما شاء الله عليك والله بنتي الله يعطيك العافية، لا لن يثني. تجد أننا كثيرا ما نذكر الملاحظة الخطأ بس الخير نسكت عنه. أو مثلا ربما الواحد دائما يقول لعياله ذاكروا دروسكم، اهتم بدروسك بدل كثرة النوم، اترك عنك الأيباد روح خذ دروسك. ولو دخل وراء الولد قاعد يحل الواجب ما قال بيض الله وجهك ما شاء الله عليك والله أنك ترفع رأسي، ما نثني على الخير. أو ربما تقول لولدك دائما ليش ما تقرأ القرآن، ليش ما تراجع، ولو دخلت ورأيت المصحف معه ربما سكت ولا قلت له الله يبيض وجهك، يا الله لا تخليني من ولدي ما شاء الله عليك أنت والله أفتخر بك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما قال في نفسه مثلا، هذا ما يحتاج أمدحه اللي جلس في الحلقة، ما هو جاي تعليم وخير وأجر، لا، حتى وهو يعمل شيئا حسنا أثني عليه وأشكره لأجل أن أشجع غيره على أن يقتدي به. وكذلك في أمور الحياة يا جماعة، أحيانا الواحد منا عفوا لو دخل إلى وضع طعامه بين يديه أو لو دخل إلى غرفته ورأى غرفته معفسة مثلا وغير مرتبة، تكلم وقال زوجته أنت فاضية بس جالسة على هالجوال ولا تأب وتارك البيت من الترتيب، بينما لو دخل ورأى البيت مرتبا آخر ترتيب ما قال ولا كلمة. وأحيانا لو وضع الطعام بين يديه ورآه ناقص الملح ولا بارد ولا شيء لذكر الملاحظة وقال الله يهديكم الطبخ اليوم وسط ولا ما تعرفين تطبخين، بينما لو أكل الطعام وهو ألذ طعام وواضح أنه قد تعب عليه ما تجده يقول ما شاء الله الله يسلم يدك الله يجزيك خير ما قصرتي. ولذلك حرصك أنت كما أنك تذكر الملاحظة على الشيء الخطأ، احرص أيضا على أن تذكر المدح والثناء على الشيء الصح. النبي صلى الله عليه وسلم كما أن إذا بال عربي في المسجد ينبهه، كذلك لما يأتي ثلاثة واحد منهم يجلس يقول له ممتاز آوى فآوى الله إليه، استحيا فاستحيا الله منه، كأن عليه الصلاة والسلام يقول بيض الله وجوهكم جزاكم الله خير أنكم عندكم حرص على الخير افعلوا مثلهم. فهو عليه الصلاة والسلام يثني على كل فعل حسن رآه، كما يثني على الصحابي لما يتصدق، يثني على فلان لما يقرأ القرآن إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وممن يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، وأن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد، نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.